التشاؤم من أعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التشاؤم وبين إثباته في ثلاث الشؤم في ثلاث المرأة والمسكن والمركب؟ مثل ما تقدم، التشاؤم أصله مذموم ومن أعمال الجاهلية ومن جنس التطيع، إلا في ثلاث مستثنى، هذا مستثنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، الجزم إن كان الشؤم في ثلاث، وجزم في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام لأنه يكون في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل. هذا قد يقع فيها شؤم، بعض النساء مشومات، بعض المنازل مشوم، بعض الدواب مشومة. ومن شؤم المنزل أن من دخله يمرض، بعض المنازل من دخلها يمرض مشوم على أهله، فإذا عرف بهذا المنزل يفرض ينتقل عنه. يرجب كذلك بعض الدواب فيها شؤم، من ركبها سقط، ما تؤذي راكبها، المقصود انها يظهر منها اشياء تؤذي اهلها في طرح الراكب او ايذائها للراكب او ما اشبه ذلك من كفة جهولها وايذائها للراكب، فاذا عذر منها ذلك ترك واستعيض عنها بغيرها واستعمل في شيء اخر مما يستطيع استعمالها او تذبح ان كانت تؤكل ونحو ذلك. وكذلك المرأة، بعض النساء مشوم بسبب سوء خلقها، بسبب سوء أعمالها، بسبب ضعف دينها، إلى أسباب أخرى فهم مشومة عليه، من أسباب فقره ومن أسباب أمراضه ومن أسباب أشياء أخرى تسلط عليه بأسبابها، من عرف هذا من سيرتها ومن أخلاقها، فإذا عرف ذلك فطلاقها أولى. هذا ما عند أهل العلم. نعم.